لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله. الكعبة أفاضت أنوارا، حباها الله الأسرى، بين الصفا والمروة طفت سعيت لبيك، بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. يا ساعي بهم من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعيلي وادعيلي. يا محلى الكعبة عند الوداع، والناس حولا من كل داعي، حج ولا بو دعوة المطاع، وصلوا بالبيت الحرام، على بيته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا